السلام عليكم، كيف حالكم شيخ زياد؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبين. أنت يعني ما شاء الله قراءتك جيدة، لكن يعني بعض الملحوظات مثل ما طلبت. أنت حنسمع التسجيل وأعلق أنا على التسجيل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. خلي بالك يا شيخ زياد من ترقيق الميم وتفخيم الضاد. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ترقيق الميم وتفخيم الضاد. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، تفخيم الراء في ورسوله، وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندنا هنا ملحوظتين، الأولى ترقيق الدال، مش إنما يريد، إنما يريد الله، تمام، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كسرة الهاء، مش ويطهركم، هذه كسرة فيها إمالة، ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني كسرة الفاء كذلك، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إن الله كان لطيفا خبيرا. طبعا هنا الخطأ واضح في تفخيم اللام، انت قلت إن الله كان لطيفا، الله، لا لا، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين، خلي بالك من كسرة الباء، والصابرين، مش والصابرين، يعني انت كسرت، لا جيد، لكن بدنا اياها كسرة تكون احسن، ها، والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب، وما كان انتبه على دائما لفظ الجلالة، إذا كان قبله مرقق لازم ننتبه من ترقيق المرقق لما يجي بعده لفظ الجلالة، يعني لما قلت والذاكرين الله، هذه النون مفخمة، نحن نريد نرقق، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، مش أعد الله، ها، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، نفس الشيء، الراء، ورسوله، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وشوي شوي على الحروف، الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد، انتبه على تفخيم الراء مرة ثانية، ورسوله، ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ترقيق الميم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعم الله عليه. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما قضى زيد منها وطرا زوج. سمعت الإخفاء كيف؟ وطرا. ليش؟ وطرا على الزاي. ننزل بالإخفاء لأنه الإخفاء على مخرج الحرف والزاي مرققة، فننتبه للإخفاء أن يكون يعني للإخفاء أن يكون مرققة. ناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فيما فرض. ترقيق الفاء وتفخيم الراء بالضاد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان شوف خلي بالك من قلقلة الباء ما تكون فتح. من قبل. أمر الله قدرا مقدورا. طيب آخر ملاحظة، أنه عند الوقف سواء كنت في صلاة أو في قراءة أو إذا كان المد طبيعي لا تزوده، خلص قف على حركتين. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجزاكم الله خير. معلش ممكن يعني ممكن أكون بالغت شوية، لكن من باب التعليم فقط لا غير.